قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من الإيمان بكتابه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. احنا كنا في الحلقات الماضية كنا نتحدث عن موضوع الضيق، موضوع طال الحديث عنه وتشعب وكثر الحديث عنه لا شك، لكن في الحقيقة هو موضوع في غاية الأهمية، لأن ممكن نعتبر أنه عرض لكثير من الأمراض والمشكلات. يعني زي ما قلت هو يصيب قطاع كبير من الناس وهو عرض في النهاية، فهنلاقي يعني تقريبا لا يكاد أحد يخلو من هذا الضيق، وهذا الضيق يكون مبدأ كثير من المشكلات وهو العرض أو الصورة الظاهرة لكثير من المشكلات. طيب، وإحنا كنا مع موطن مهم وهو الموطن الذي في سورة الحجر والذي فيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولو تذكروا في بدء هذه الحلقات إحنا قلنا إحنا عايزين نشوف العرض القرآني لهذه المسألة، والعرض القرآني هيجاوب لنا على أسئلة كتير وهيوضح لنا أمور كتير قوي قوي تخص المسألة دي، تخص فسيولوجيا الضيق لو صح التعبير، تخص سيكولوجيا الضيق لو صح التعبير، تخص كل يعني هذه المسألة وما يتعلق بها. ولو تذكروا احنا كنا قلنا ان في 5 مناطق مهمة قوي تخص هذه القضية او هذه المسألة حاضرة في القرآن الكريم بشكل واضح يعني هيبص على الآيات كده يجمع كل الآيات اللي فيها المادة دي نفسها التي تخص الضيق أو هذا الجذر اللغوي ويحطها قدام عينيه، هيجد أن في إجابات واضحة قوي على منطقة الضيق، أين يقع الضيق. هنجد أنه واضح أن في تنوع في الحديث عن المنطقة اللي بيحصل فيها الضيق، وده لا شك له دلالات وله إشارات، يعني يحصل في الصدر، يحصل في القلب، يحصل في النفس أو الوجدان، يحصل في يعني قد يصيب الأبدان، يوصل الأبدان. برضو مسألة الشدة والمدة بتاعة الضيق نفسها برضو يعني في فرق ضاق ويضيق وضائق، برضو مسألة الأسباب، أسباب الضيق إيه؟ هنا بما يقولون وضيق به صدرك أن يقولوا، خلاص ضاقت عليهم أنفسهم بما ضاقت عليهم، يعني بسبب الذنوب المعاصي. فنجد إن في أسباب واضحة لهذا الضيق، ماشي، في مضاعفات للضيق ده، يعني مضاعفات ممكن تنتظر من الضيق ده، زي مثلا في لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني قد يترتب عليه من المضاعفات أن يترك بعض ما يوحى إليه. فهناك مضاعفات، ده اللي بنسميه المضاعفات يعني، أو الكومبليكيشنز لو صح التعبير. برضو مسألة الحلول والعلاجات، ودي برضو الحقيقة مهمة جدا، يعني يمكن القرآن يعني كالعادة هو لا يعرض المشكلة فحسب، إنما زي ما قلنا هو بيبقى فيه الحلول وفي تحليل يعني بهدف الوصول للحلول، تحليل بهدف الوصول للحلول، تمام؟ وده اللي احنا بنحاول يعني نسلك سبيله، لأن كتير من الحاجات دي احنا مش بيبقى بس مشكلتنا احنا مش عارفين العلاج ايه، في أوقات مشكلتنا مش عارفين هي يعني بتحصل ليه وبتحصل ازاي وقصتها وايه اللي يتعلق بيها. طيب، فقلنا في رسائل كتير الحقيقة واضحة في هذا الموطن، وأنا كالعادة يعني كل موطن هقف عنده أنا هحاول لو صح التعبير يعني نستنطق النص، نحن نخرج منه بأكبر قدر من الفوائد الممكنة، بحيث كل الكلام ده بقى بعد ما هذا الاستعراض للآيات نحط كله قدامنا ونيجي نطلع بقى في النهاية مجموعة من المعلومات المهمة. ويمكن أنا حريص حتى أن في كل حلقة من الحلقات ما تبقاش برضو تمر كده مر الكرام، لابد في النهاية نشير بعض الإشارات ونؤكد على بعض الأشياء ونلمح بعض الإلمحات. طيب، يمكن المرة اللي فاتت احنا وقفنا شوية مع كلمة يضيق صدرك، وهنا بيّن أن الضيق يكون في الايه، في الصدر، وكلمنا شوية عن الصدر والعقل والقلب وما يتعلق به من الألفاظ، زي يعني النهى والنهى الأحلام يعني وغيرها من الألفاظ، تمام؟ وحاولنا كده نتفهم الأمر يعني من ناحية الوظيفية، على أساس أن ده كله ولا شك انعكاسات كبيرة ومهمة بالنسبة لنا فيما يتعلق بالناحية السلوكية. طيب، يقول ربي سبحانه وبحمده ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فلو احنا بصينا على الخماسية دي كده ببساطة، المنطقة اللي بيحصل فيها الضيق هنا الصدر، طيب الشدة يضيق، والمدة يعني هو يضيق صدرك، يعني ده معناه ان هو مش مرة وهتعدي، لا ده أمر متكرر، دي إساءة متكررة، خصوصا بما يقولون، أن ربي قال بما يقولون. فهنا الشدة يعني هذا الضيق شديد ومدته ولا شك شديدة، مدته قصدي طويلة. الأسباب بما يقولون، ولو طلعنا فوق شوية خلاص هنجد أن الله سبحانه بحمده يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فهنا هم يقولون، وإيه اللي بيقولوه ده؟ واضح من سياق الآيات أن اللي هم بيقولوه ماشي في اتجاهين، الاتجاه الأول سلوك المشركين والاتجاه الثاني سلوك المستهزئين، فهم يعني مشركون مستهزئون، يعني إيه اللي يقوله؟ مشركون مستهزئون. فيضيق صدر المؤمن ولا شك، ويضيق صدر الصالح ولا شك بما يرى ويجد من الشرك، يضيق صدر الصالح ولا شك بما يراه ويجده من الشرك. والحقيقة اللي يشوف الشرك ولا يضيق صدره يبقى مش طبيعي، يبقى عنده مشكلة أصلا في مش عارف أقول إيه، بس يعني الحاجات دي يا جماعة يعني المفروض القلب فيه ترمومتر كده، ترمومتر بيقيس حرارة الإيمان، بيقيس حرارة التوحيد في القلب، فكيف يرى المرء يعني شركا أو يسمع شركا ولا يضيق به صدره؟ يعني ما هذا ما يعني شوفوا، إحنا لما حد بيشتمنا أو بيستهزئ بينا كيف تضيق صدورنا؟ فهو اللي أشرك ده هو يعني عمل حاجة أشنع من كده بكتير، ما هو من صور الشرك اللي ربنا سماها سب وشتم، الحديث اللي بنذكره مرارا وتكرارا، حديث صحيح البخاري ويشتمني ابن آدم وأما شتمه يا فإن ادعى علي الولد. فالشرك ده أشد من الشتم، يعني الشرك أشد من الشتم، يعني مش حاجة هينة أصلا، اللي الشرك أشد من الشتم. يعني متى نقيم الشرك مقام الشتم؟ يا ريت نقيم الشرك ده مقام الشتم. فحينها ستضيق صدورنا ولا شك بما نراه من الشرك، ستضيق صدورنا ولا شك بما نراه من الايه، من الشرك. فالمفروض الانسان اللي هو موحد لله سبحانه بحمده ومؤمن بالله، مش معقوله يرى الشرك او يسمع الشرك ولا يضيق صدره، مش معقوله يشوف ناس بيمسكوا الصليب ومش عارف يعملوا ايه ولا يضيق صدره، يشوف مسلمين يقعون في امور من الشرك ولا يضيق صدره. فالشرك ده كالشتم بل اشد. فشوفوا احنا لما حد بيشتمنا او يستهزئ بينا او بحد يخصنا بنبقى عاملين ازاي؟ يعني كيف تضيق صدورنا بالشتم الموجه لنا؟ اذا فكيف لا تضيق صدورنا بالشرك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي تضيق صدره بالإيه؟ بالشرك اللي هو بيشوفه منهم. يعني حاجة صعبة. يعني في أوقات كده مثلا أنت لما تجد أن فيه مثلا إنسان أكرم إنسان إكراما كبيرا، يعني تخيل كده أن في ولد مثلا، هذا الولد رباه أبوه وأنفق عليه ومش عارف احتفى به ولم يقصر في حقه قط، ثم يأتي هذا الولد مثلا فتجده يعني يحتفي بغير أبيه ويهتم به ويحسن إليه ويهمل والده. يعني حاجة محزنة جدا جدا. يعني لو إن الوالد ده مثلا بقى قصر في حقه أو فعل أو آذاه أو كذا، يعني ربما، والتاني ده مثلا أحسن إليه إحسانا كبيرا، يعني لربما ساغ الأمر لربما ساغ، يعني ممكن نتقبله. إنما إزاي يكون إنسان الله سبحانه بحمده أكرمه هذا الإكرام وأنعم عليه هذا الإنعام وأحسن له هذا الإحسان، ثم يأتي هذا الإنسان فيصرف ما ينبغي أن يصرف لله وحده سبحانه بحمده، يصرفه لأحد المخلوقين، يصرفه أحيانا لحجر، يصرفه أحيانا لشجر، يصرفه أحيانا لصخر. يعني ما للعقول، سبحان ربي. يعني أو يشرك مع الله غيره، يعني ما أنت بتشركه بأي أساس؟ يعني على أي أساس؟ يعني وهو الشيطان يقعد يقول له إيه، زي شرك الكفار قريش، يعني هم ما كانش شركهم على فكرة إنكار صريح لوجود الله، لا، كان شركهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اللي بنسميه شرك الواسطة. أنت النهاردة الولي ولا الإنسان اللي أنت ولو كان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان الذي تشركه مع الله، هو الشيطان بيوهم الإنسان بيقول بس ده إيه ده، يعني ما ده بس يعني من باب إيه، يعني التقرب إلى الله، يعني أصل ده إنسان صالح وربنا بيحبه وأنا لما أعمل كده. مين قال لك إن ربنا يعني سبحان الله يعني شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يعني سبحان الله، يعني هل أذن الله سبحانه بحمده بذلك الذي يفعلون؟ هل قال الله أنك لما تعبدني افعل كذا، لما تعبدني اجعل بينك وبيني واسطة، أن العبد الفلاني تروح له بعدين هو يأتيني ويقول لي أنت قلت إيه؟ أشياء ابتدعها الناس يعني واخترعها الناس. قال ربي سبحانه بحمده فاستقم كما أمرت، يعني مش بمزاجك، مش من عندك أنت، تخترعش من رأسك. ربنا سبحانه بحمده لا يسمح بأن يكون هناك واسطة بينه وبين عباده أبدا، حتى لدرجة زي قلنا مرارا وتكرارا ربنا يقول إذا سألك عبادي عني فقل، فقل إني قريب، ما قالش كده، فإني قريب على طول، ما قالش فقل إني قريب، يعني عشان يتفهم إن ما فيش واسطة بين العبد وبين ربه إطلاقا إطلاقا، لا نبي ولا ولي ولا أي حد خالص. فهو الإنسان يخترع شيئا من عند نفسه ويأتي بشيء من رأسه ويقول لا عادي سعادي، ما هو ده من باب يعني هو ربنا يحب. مين اللي قال لك ان ربنا يحب كده؟ مين اللي قال لك ان ربنا يحب كده؟ مين اللي قال لك ان هل شرع الله لك ذلك؟ هل امرك الله بذلك؟ فيؤمن البشر يخترعون وسائط بينه وبين الله سبحانه وبحمده ويشركون بالله سبحانه وبحمده. المهم الشاهد، فالشرك كالشتم، الشرك كالشتم، وربما كان اشد من الشرك اشد من الشتم، يعني الشرك ده مصيبه. فهو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سبحان الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، يعني إثم مبين، إثم عظيم هذا الذي يشرك بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني سبحان الله، يعني ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هي يعني هي مسألة ما فيهاش إيه، ما فيهاش محاباة أصلا، يعني مسألة خطيرة جدا عند الله سبحانه وبحمده. ولذلك لا يلقى العبد ربه بذنب أبشع أو أشنع من الشرك، ولا يلقاه بحسنة أعظم أو أكرم من التوحيد. يعني سبحان الله. ولذلك من المحزن المسألة تكلمت فيها مرارا وتكرارا، ولن أمل الحديث عنها حتى ألقى الله، إن إحنا عندنا إشكال في أوزان المناكير. أوزان المناكير فيها إشكال، إن إحنا أوزان المناكير عندنا عرفية مش شرعية، وضعية مش شرعية. إحنا اللي وضعنا أوزان المناكير هكذا، ففي مناكير عندنا واخد حجم كبير وخطير، ومناكير تاني أكبر منها بكتير وأشد منها كتير مش واخد هذا الحجم. يعني الناس عندهم يعظمون الفاحشة والزنا، ودي حاجة طبعا كبيرة، يعني يعني هذا إثم عظيم. لكن تجد إنسان مثلا في مسألة الزنا أو الفاحشة أو الكلام ده، لا لا لا لا لا، يستهولها. في حين إن درهم الربا الواحد أشد عند الله من 36 زنية. يعني مسألة يعني مش إيه، للأسف أوزان المناكير. الشرك بالله ده يعني ده أكبر الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق. فالناس تفعل صنوفا من الشرك، أو ترى المشركين وما يعني، لو يعني مثلا كنت تيجي تقول له إيه رأيك في اللعيب الكرة الفلاني، يقول لك لا لا ماله، يقول لك أصل ده فلاتي بتاع فواحش، كل يوم ينام مع واحدة، وبعدين مدمن خمر، وبعدين ألفاظه مش كويسة، سلوكه مش كويس، ومتعجرف كده ومتكبر. اللعيب ده مثلا اللعيب فلان فلان، فتلاقيه ما يقول له يحتقره جدا. طيب تعالى بقى ايه رأيك في فلان، يقول لك لا لا يعني فلان ده مثلا ميسي ده، لا ده ولا كريستيانو رونالدو ده محترم وهادي، ما بيعملش فواحش ظاهرة، مش عارف مشربش خمر، مش عارف ما بيعملش ايه كذا، حد كويس ومحترم. وهو كافر، ده نصراني كافر مغل في نصرانيته، وده يهودي كافر مغل في يهوديته، او نصراني ايا كان بقى ماشي، بس على الاقل هيكون نصراني متصاهي. فيعني ماذا بعد ذلك؟ لا، ما تلاقيهمش يعتبروا دي جريمة كبيرة، ما يعتبرهاش جريمة كبيرة ولا حاجة للأسف الشديد. النهاردة نجد أبنائنا وبناتنا بيتابع الممثل الفلاني أو المغني الفلاني، يقول لك لا دي فرقة مغنيين أو ممثلين، ناس محترمين ما بيعملوش مش عارف إيه. أو تجد ممثل من الممثلين مثلا الناس ما تحترموش، عشان بيقعد يسهر في كباريهات ولا مش عارف إيه، ولا ما يحترموش مثلا واحدة ممثلة عشان رقاصة ومش عارف إيه وكلام ده. ها طيب، إنما فكرة إنها مشركة بالله، لا مش في دماغهم المسألة دي، ما بيعتبروش دي حاجة كبيرة أو عظيمة. ولذلك يعني ده أول ما ينبغي حماية جنابه هو التوحيد والإيمان أصلا. يعني أول ما ينبغي أن يستقر في حياة العبد هذه المسائل الخطيرة، ألا يشرك العبد بربه شيئا، أو لا يشرك بربه أحدا. فالمسألة دي مسألة في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة، ودي مسألة أجمعت عليها الأمة. يعني دي بقى معلش ما فيش خلاف، ليه؟ لأن هي خلاص واضحة في الوحي، ما فيش خلاف فيها، فيها نصوص يعني واضحة وضوح الشمس، فمسألة مجمعة عليها الأمة. ولذلك ده أول ما يعني ما يبدأ ببنائه في الإنسان. أو أول معنى ينبغي أن يستقر في حياة الإنسان، لأن هذا المعنى هو وفحوى لا إله إلا الله، يعني ويعني وما وأي شيء أهم من لا إله إلا الله، أي شيء أولى من لا إله إلا الله، لا شيء أهم من لا إله إلا الله، لا شيء أولى من لا إله إلا الله. المهم فإيه اللي دخلنا في الكلام ده دكتور وإحنا تشعبنا؟ لا ما تشعبناش، بنتكلم عن أسباب الضيق هنا. إحنا بنستعرض الخماسية اللي إحنا قلنا عليها، اللي هي إن في مناطق الضيق هنا الصدر. طيب ماشي، طيب أسباب الضيق ما يقولون، إيه بقى اللي بيقولوه ده؟ من الذين يقولون؟ ها، المشركون والمستهزئون، هم يشركون ويستهزئون، ففي شرك وشتم أو استهزاء، خلاص في شرك وفي شتم أو استهزاء، فهم مشركون ومستهزئون. طيب مستهزئون بإيه؟ بالله، مستهزئون برسول الله، مستهزئون بالمؤمنين. ولذلك دي برضو بعض الناس ما بتنتبهش ليها، لما مثلا يقعد فرحان بالحد بيضحكه، ها، واللي بيضحكه ده ممكن يكون مثلا بيضحكه انه مثلا بيستهزئ بشيء من امور الدين، بيستهزئ بشيء من من من من صفات المؤمنين والصالحين، بالحجاب، بغيرها من شعائر الدين، والناس برضو هي بتضحك بقى وبتهبل وخلاص، ولا يستهزئ بالشعائر مثلا زي الأضحية ولا الحج ولا غيرها من الامور، تحت بقى زعم بقى الضحك، وان الناس ده الناس بتضحك ومش قصده، ما لهاش دعوه بتضحك ومش قصده. يعني هذه اشياء، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. طب هم من يعني اللي بيستهزئ بقى بالشعائر ده وبيستهزئ بالصالحين وغيرهم، ده عامل ازاي ده؟ ويل لكل همزه لمزه، ده عامل ازاي؟ الناس برضو ما يعني بتعتبر ضحك بقى، ودينا بنضحك وخلاص ومش عارف ايه الكلام من هذا القبيل. فرغم ان مثلا هذا الشيء اللي هو بقى بيقعد يضحكوا عليه، معظمه اصلا معظمه اشياء محرمة، اللي بتبقى فرحانة النهاردة شبابنا وبناتنا اللي بيقعدوا بقى على اليوتيوب يقعدوا يتفرجوا على مش عارف ايه، ده مقطع مش عارف عمل مقلب في فلان وعمل مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد ان ستنا عائشة حاكت رجلا، يعني حاكته يعني قلدته على سبيل السخرية والانتقاص، يعني هي يعني حاكت رجلا عند تقول حاكيت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاكت رجلا عند رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال: ما أود أن لي كذا وكذا وأني حكيت رجلا، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الشباب والبنات الآن، ها، ما يشاهده المسلمون الآن، هو البرنامج المقلب ده كله عبارة عن إيه؟ عبارة عن سخرية بالناس، وعبارة عن ترويع للناس وتفزيع لهم، وقد نهينا عن ذلك أصلا: يحل مؤمنا يروع مؤمنا. اللي بقى الشباب فرحانين بيه ولا البنات فرحانين بيه، ولا المقاطع بقى اللي على التيك توك ولا المقاطع اللي على اليوتيوب ولا على شورتس ولا على انستجرام او غيرها، وفرحانين بقى ان هم بقى مقاطع بقى من كده، او بنات يقعدوا لك انا بقعد احب اتفرج على الحاجات دي، ده مش عارف هي بس ايه، يقعد يسخر من حد او يقلد حد، او يقعد يسخر من طائفة كاملة، يسخر بقى مثلا من الصعيدة، يسخر من البحروية، يسخر من يعني يسخر من طائفة كم، واحد مصري، واحد عربي، واحد أمريكي، يسخر من طوائف كاملة، طوائف كاملة يعني. ما والناس ما سبحان الله ما تبالي بذلك. وحد يجي يقول لك: يا عم انت هتضيع علينا عناشتنا. انت نفسك لو كنت ذاك الشخص المستهزئ به ما هتتحملش، والله ما تتحمل. احنا قلنا قبل كده ان ده من اسباب التهشيم النفسي الصامت لبعض الناس، انهم يهشموا نفسيا بشكل صامت. لما تكون بنوته مثلا بيسخر منها كتير في البيت او من صحبتها، لا بتهشم نفسيا، حتى ان كانوا بيهرجوا ممكن هي تضحك معاهم او ولد يضحك معاهم وهو يحطم من الداخل. المهم، فهذا الشرك، الايذاء، الاستهزاء وغيرها من الاشياء، يبقى العداء والايذاء والاستهزاء وامثال هذه الاشياء، هذه اسباب لضيق الصدر ولا شك. طيب فهنا أسباب واضحة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، اللي هم بيقولوا مشركين مستهزئين، خلاص يجعلون مع الله إلها آخر يعني. ما تمام. طيب هنا الأسباب هي مذكورة أسباب. طيب هل في أسباب تانية؟ في أسباب تانية طبعا ممكن تكون واضحة من السياق من الآيات اللي قبلها، لأن يعني المفروض أن احنا من أول ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بدأ كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلام مهم، ودي برضو هتيجي معنا في الحلول. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ففي هنا عندنا برضو إشكال تاني، يعني إشكال مش هنقول تاني تالت، يعني هو في عندنا إشكال هنا إن إحنا أمام طائفة من الإيه؟ من المشركين المستهزئين. تمام؟ لا ومش كده بس، هم كمان مقتسمين يجعلون القرآن عظيم، مقتسمين يجعلون القرآن عظيم. احنا كنا وقفنا مع الكلام ده قبل ذلك، خلاص. فهم طائفة من المقتسمين الذين يجعلون القرآن عظيم. طيب ونوضح يعني مقتسمين يجعلون القرآن عظيم. نشوف عند الإمام الماردي قرأ لكم بالضبط ما قال، بيقول طبعا فيها أقوال كثيرة، فعشان كده احنا قلنا نذكر ما فيها يعني، وإحنا يمكن كنا وقفنا معه قبل كده. بيقول عن المقتسمين، بيقول فيهم سبعة أقاويل. أحدها أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اقتسموا القرآن فجعلوه أعضاء أجزاء فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض. قاله ابن عباس مقتسمين أن اقتسموا القرآن، اللي هو كقول الله سبحانه بحمد أفتوا منهم ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، خلاص، لأنهم جعله أعضاء فآمنوا ببعض وتركوا بعض. أنهم أهل الكتاب، القول الثاني أنهم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاء به، فقال بعضهم هذه السورة لي وهذه السورة لك فسموا مقتسمين. قالوا عكرمة، برضو يبقى اقتسام القرآن الذين جعل القرآن كما نزلنا على المقتسمين، يبقى اقتسموا القرآن. ممكن اقتسموه في الإيمان به، ده القول الأول، واقتسموه في إيه؟ استهزاء به، ده أخذ حاجة وده أخذ حاجة. الثالث أنهم أهل الكتاب اقتسموا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وآمن آخرون منهم بما كفر به غيرهم وكفروا بما آمن به غيرهم فسماهم الله مقتسمين. مقتسمين يبقى هم ممكن مقتسمين فيما يخص كتابهم هم، يبقى الأول والثاني مقتسمين للقرآن، مقتسمين فيما يخص كتابه، فدول آمنوا بحاجة ودول آمنوا بحاجة ودول كفروا بحاجة ودول كفروا بحاجة. طيب كما قال تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. طيب يبقى دي هتيجي معنا في القول الرابع. القول الرابع إن هم قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين، كما قال تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله قاله ابن زيد. يبقى دول قوم صالح، القول الرابع أنهم مش أهل الكتاب، دول قوم صالح، وهم قوم سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم، هم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله كما زلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. بس هنا طب جعلوا القرآن إزاي؟ نشوف. الخامس أنهم قوم من كفار قريش اقتسموا طرق مكة ليتلقوا الواردين إليها من القبائل فينفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون حتى لا يؤمنوا به، فأنزل الله تعالى عليهم عذابا فأهلكهم. المقتسمين هنا يبقى القول الخامس أنهم من قريش، كفار قريش اللي اقتسموا الطرق. السادس كده الخامس. طيب السادس أنهم قوم من كفار قريش قسموا كتاب الله، قسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعرا وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين قاله قتادة. يبقى الخامس والسادس أنهم كفار قريش. طيب القول السابع أنهم قوم أقسموا، أنهم قوم أقسموا أيمانا تحالفوا عليها قاله الأخفش، وقيل إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والبختري بن هشام والنضر بن الحارث وابن خلف وغيرهم يعني. طيب ده القول السابع ان هم قوم برضو من قريش بس ايه تقاسموا، يعني هم اقسموا ما بينهم على ايه على اشياء. طيب اذا الخلاصة عشان ما حدش توه مننا، مين المقتسمين دول؟ مين المقتسمين؟ من اللفظة هم مقتسمين اما من الاقتسام التقسيم يعني خلاص، واما من القسم. يبقى من الاقتسام تقسيم واما من القسم، هو وصف الناس معينين، اما انهم اقتسموا قسموا حاجات او تقاسموا يعني اقسموا يعني تمام كده، اقتسموا حاجات او تقاسموا او اقسموا. طيب اللي هم تقاسموا حاجات ممكن يكونوا مين؟ ممكن يكونوا اهل الكتاب، تقاسموا ايه؟ تقاسموا القرآن، امنوا ببعض وتركوا بعض، ده قول سيدنا عباس. او تقاسموا القرآن برضو ماشي، فبعضهم قال السورة دي ليه ودي ليه وقعدوا يستهزئوا بيه، خلاص تقاسموا في العداء ليه يعني. او تقاسموا كتبهم هم امنوا بها ببعض وكفروا ببعض، خلاص يبقى كده دول الصنف الاول اللي هم تقاسموا او اقتسموا يعني. الصنف الثاني ان هم قوم صالح نفسهم، بس هنا هيروح معنا في الجنب الشمالي اللي هم ايه تقاسموا على قتله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله، دول ايه؟ دول اللي هم قوم سيدنا صالح. طيب وهيلحق بيهم طائفة من المشركين تقاسموا برضو، تقاسموا على اشياء لا شك انها من الشر، يبقى هم تقاسموا هنا من القسم. اللي تقاسموا دول ممكن يكونوا مين؟ ممكن يكونوا قوم صالح، وممكن يكونوا من اليهود برضو، وممكن يكونوا من كفار قريش، تمام؟ وصف عام. إنما الاقتسام، إيه الاقتسام اللي كان منهم؟ الاقتسام ده ممكن كان من اليهود للكتاب، في إما في الإيمان ببعض والكفر ببعض، بكتابنا احنا القرآن يعني، أو بكتابهم هم، خلاص ده قول تاني، أو إن هم تقاسموا على الاستهزاء ماشي كده، دول اليهود كفار، او يكونوا كفار قريش، واما اليهود كفار قريش. كفار قريش هم تقاسموا بمعنى ايه؟ المقتسمين، مقتسمين ان هم بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يقولوا على القرآن شعر وكهانة واساطير اولين، وتقاسموا الطرق بتاع مكة يلقوا الناس فيها يصدوه، وكل ده لا تعارض بينه لأن اللفظة محتملة لكل ذلك. إذن إحنا أمام ناس إما اقتسموا طرق الشر، اقتسموا صور الشر، اقتسموا صور العداء أو صور الإيذاء أو صور الاستهزاء، ليس كده خلاص، اقتسموا الكلام ده ما بينهم، سواء كان من اليهود او من كفار قريش او غيره، او ناس اقسموا ماشي، اقسموا زي ما قوم سيدنا صالح تقاسموا بالله لنبيتنه واهله، زي ما اقسم المشركين، وزي ما ممكن يكون اقسم اليهود ايه وغيره. طيب كده عرفنا مين المقتسمين، يبقى احنا كده امام مين؟ امام ناس مقتسمين اهو. طيب هذا برضو هذا العداء او الإيذاء او الاستهزاء يضيق الصدر. طيب الذين جعلوا القرآن عضين احدها يعني فرقا، بيقول فيه اربع تأويلات، احدها يعني فرقا، فجعلوا بعضه شعرا وبعضه سحرا وبعضه كهانة وبعضه اساطير الاولين، فجعلوا اعضاء كما يعض الجزور، اقسام يعني، جعلوا اقسام زي ما قلنا، يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض أو يستهزئوا ببعض ويقتسموا بينهم الكلام ده، أو إن هم بيصنفوه شاعر وسحر وكهانة وغيره. الذين جعلوا القرآن عضين، طيب وعضين جمع عضو مأخوذ من عضيت الشيء تعضية إذا فرقته. طيب قال ابن عباس الضحاك اللي هو معنى إن هو جعلوا القرآن عضين يعني جعلوه إيه؟ جعلوه فرقا أعضاء يعني أقسام يعني. الثاني أن العضين جمع عضه وهو البهت، منه قولهم عضهت الرجل عضه وعضا إذا بهدته، إنهم بهتوا كتاب الله فيما رموه به. الذي جعل القرآن عضين يعني مبهوتا، خلاص إن هو بهتوه إن هو رموه بإيه؟ بأشياء كاذبة، افتراء يعني، رموه بالافتراء خلاص. يبقى هنا في كمان هيضاف لنا الافتراء، يبقى في عندنا عداء وفيه إيذاء وفيه استهزاء وفيه افتراء، عداء وإيذاء واستهزاء وافتراء خلاص، فهنا في افتراء. الذين جعلوا القرآن عضين دول ممكن يبقوا اللي هم قلنا المقسمين دول سموه حاجات، ممكن يبقى المقتسمين الذين جعل القرآن العظيم كأنها تفسير ليه، ويبقى برضو المفترين الافتراء. تمام. طيب الثالث أن العظيم المستهزئون، يبقى ممكن مقتسمين من باب العداء اللي حملهم على كده العداء خلاص انهم كذبوا، والمفترين اللي هو الباهتين افتراء. وفي بقى كمان استهزاء، لانه لما ذكر في القرآن البعوضة والذبابة والنملة والعنكبوت قال احدهم انا صاحب البعوضة، قال احدهم اخر انا صاحب الذباب، قال اخر انا صاحب النملة، قال اخر استهزاء منهم بالقرآن الكريم، قاله الشعبي والسدي، يبقى على باب الاستهزاء. والرابع انه عنا بالعضه السحر، انهم جعلوا القرآن سحرا، ماشي برضو كل ده. يبقى اذا واضح جدا ان في يعني شيء كده جامع ما بين الجماعه الايه الذين جعلوا القرآن عظيم ان هم مفترون. مفترون يبقى احنا عندنا كده مقتسمون، مفترون افتراء، مشركون، مستهزئون. كل هذه أشياء صدرت، كلها لا شك يعني يضيق الصدر، كلها لا شك يضيق الايه الصدر. خلاص بيقولوا في اشتقاق العظيم وجهان، احدهم انه مشتق من الاعضاء وهو قول عبيده، والثاني انه مشتق من العضه وهو السحر وهو قول الفراء. تمام. طيب فالشاهد يعني شاهد، نعود الى الايات. احنا بنتكلم عن اسباب الضيق المذكوره في هذا السياق، فمن اسباب الضيق المذكوره في هذا السياق طبعا احنا كده هنجيب من السياق الايه ما نسميه بالسباق. طيب في الحق، اللحاق بعد كلمه يضيق يقولون، يقولون. طيب ايه بقى اللي بيقولوا ده؟ اللي ما يقولون او ما يفعلون، خلاص ايه صوره؟ صوره بقى مذكوره في الايه في اللمر ابتداء بالترتيب كده من الاول خالص. ربنا قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم، يبقى هنا هو هم مقتسمين جعلوا القران عظيم، احنا فهمنا يعني ايه. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. خلاص يبقى دي أوصاف تانية ليهم ولا شك. يبقى هنا نقدر نقول الخلاصة، الخلاصة إيه اللي بيضايق الصدر؟ بيضايق الصدر هنا عداء، ماشي عداء. بيضايق الصدر إيذاء، بيضايق الصدر افتراء، استهزاء، دي كلها أشياء تضايق الصدر حصلت هنا. الأشياء دي كما يلاحظ إنها متوجهة لناحيتين، متوجهة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله، متوجهة لشخصه الكريم، متوجهة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله، متوجهة إلى شخصه الكريم. ولذلك حتى أنا فكر إن كان عندي مقالة في كتاب لوح نحل المجموعة الأولى، هي كانت المقالة رقم 12، كان عنوانها البلسم القرآن، ياريت ترجعوا تقروها، لأن في الحقيقة المعنى ده مهم. يعني الآيات دي مهمة قوي لأي حد هيكابد، أي حد بقى في طريق إيه إصلاح بالذات، يعني مش كمان فكرة الصلاح. يعني الإنسان يضيق صدره وهو في في في أبواب الصلاح، وهو كده لوحده بيضيق صدره. ولذلك سبحان الله هناك من يضيق صدره بالصغير، وهناك من يضيق صدره أو يضيق صدره هو صغير، وهناك من يضيق صدره هو كبير. يعني إيه؟ سبحان الله دول كبار الناس اللي بتضيق صدرهم بسبب إيه أو يتعرضون لهذا البلاء، هذا البلاء وهم في ميادين الإصلاح. فسبحان الله هذا يحصل لمن هم في ميادين الإصلاح، في ميادين الإصلاح يتعرضوا لإيه؟ في ميادين الإصلاح يتعرضوا للافتراء، ويتعرضوا لاستهزاء، ويتعرضوا لإيذاء، ويتعرضوا لعداء، عداء كده صريح خلاص. فهؤلاء الناس تضيق صدورهم بذلك، يعني وهم في هذا الطريق ماشي. طيب كده أسباب مذكورة هنا بشكل واضح، هي سواء كان أعداء، سواء كان أعداء أو افتراء أو استهزاء أو إيذاء أيا كان، خلاص بصور بقى. إيه بقى صور العداء، الإيذاء، الافتراء، الاستهزاء؟ مقتسمين، جعلوا القرآن عضين، مستهزئين، مشركين. فهذه أشياء كلها إيه؟ كلها ذكر. طيب، ده كده بالنسبة للأسباب. المضاعفات بتاع هذا الضيق، يعني مضاعفات ضيق الصدر. إيه مضاعفات ضيق الصدر اللي ممكن تحصل هنا؟ ماشي. الآيات يمكن ما ذكرتش المضاعفات بشكل صريح، لكن لعلها أشارت إليها وألمحت إليها، لعلها أشارت إليها وألمحت إليها. إزاي ما ذكرتهاش بشكل صحيح لكن أشارت إليها وألمحت إليها؟ هنبص هنا إيه. لو ضاق صدر المرء وهو في ميادين الإصلاح هكذا، أو هو في ميادين الصلاح، يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه النهاردة، الناس الصالحين للأسف يناصبون العداء لمجرد أنهم صالحين، يتعرضون للإيذاء لمجرد أنهم صالحين، يتعرضون للافتراء لمجرد أنهم صالحين، يتعرضون للاستهزاء لمجرد أنهم صالحون. ولما حد منهم كمان بقى يقوم مقام إصلاحي، لا، ده بقى لازم نصيبه يزيد وجرعته تشتد. ولذلك لازم الناس توطن نفسها على كده، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. لازم الناس توطن نفسها على كده، إنها لما هتقوم في مقامات هو مجرد إنه بقى صالح، فيبقى ليه نصيب لا شك من العداء. ولذلك اللي مش يعني الواهم او الحالم، انا قلت دايما في فرق ما بين الشخص ايه الفاهم العالم وما بين الشخص الواهم الحالم. الشخص الواهم الحالم بيتصور ان بقى عنده الدنيا وردية وجميلة وما فيهاش مشاكل وكده، فبيتصدم قوي لما يشوف الناس لما يشوف عداء ولا يشوف ايذاء ولا افتراء ولا استهزاء، بيتصدم قوي لانه مش متخيل يعني الكلام ده، ومش متخيل كمان يجي من الناس دول. ماشي. فلانه شخص واهم او حالم، في لان ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون، وربنا قال ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هي الحياة كده اصلا، يعني انت طالما لا شك ان الانسان المتميز مثلا اللي في شركة او في مؤسسة، في ناس هيناصبوه العداء لمجرد انه متميز. قلنا قبل كده الحساد والحقاد والصداد، خلاص، فهينصب العداء لمجرد بس ان هو من هو ناجح ومتميز. لا شك سيتعرض لإيذاء، ان ناس ممكن تلمح عليه وتكيد له وتحيك له المؤامرات وينصبون له الشباك. برضو اكيد يتعرض لافتراء، اكيد يتعرض لاستهزاء. كل ده بنشوفه مع اي حد متميز. فالانسان الصالح او المرأة الصالحة ارادت التميز، فلازم اعمل حساب على كده ووطن نفسه على كده اصلا، يبقى فاهم ان كده كده ان ده هيحصل، يعني ده خلاص هيحصل، ما فيوطن نفسه على ذلك، يوطن نفسه على ذلك، خلاص. فدي مسألة في غاية الأهمية، اللي يوطن نفسه الإنسان عليها لما يكون في باب صلاح. طيب، فما يبقاش واهم ولا ولا ولا ولا حالم ولا زاعم، خلاص. طب إذا قام إلى ميادين إصلاح، أكيد نصيبه هيشتد، جرعته هتشتد، أكيد من مساحة اللي بيعادوها هتزيد، مساحة اللي بيفتروا عليها تزيد، مساحة اللي هم بيستهزئوا بيها تزيد، مساحة اللي بيؤذوها تزيد، أكيد هتزيد. طالما هو يعني انتصب في مقامات إصلاح، خلاص لازم يبطل نفسه على كده يعني. وزي الكلام ده مهم قوي ومريح قوي، يعني لما ربنا يقول جعلنا لكل نبي عدوا، يعني كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني لما كل نبي كل عدو، يعني النبي بيعدو، ما هيعادونيش انا ليه؟ يعني ما يعادون الانبياء والاولياء والحكماء والعلماء يعني ما يعادونيش انا ليه؟ يعني صفة طبيعي ان ده يحصل اصلا. فلازم الانسان يكون عامل حسابه ان دول موجودين، ان كده كده هيكونوا موجودين. طيب، فعشان كده مش عايزين تهوين ان ده مش موجود، لا هو موجود. ومش عايزين تهويل برضه او تضخيم، زي ازاي لا وكيدهم عظيم وهيعملوا وهيودوا وهيؤذونا، ناس بقى اللي هي بقى قاعده مركزه قوي مع اللقطه دي، لا، يعني سبحان الله، ان كيد الشيطان وكان ضعيف، كيد الشيطان وكيد اولياء الشيطان واعوان الشيطان كان ضعيفا، لو ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون، انما سلطان على الذين يتولونه، خلاص، عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني فكره هم موجودين، لكن والانسان لازم يكون عم يستوعب ان حاجه زي كده تحصل ويوطي نفسه على ذلك عشان ما يتصدمش. وممكن الكلام ده يجي من حد قريب او حد حبيب، مش لازم يكون من حد غريب، خلاص قريب في نفس الخطة او في نفس سكة الصلاح ممكن اجد ذلك اصلا للأسف الشديد شاهد، فيوطن المرء نفسه على ذلك انه هو كده كده هيحصل، فما يبقاش في تهوين او تقزيم، وفي نفس الوقت بقى ما يبقاش في تهويل او تضخيم ان بقى هو هيحصل، لا بالعكس الامر يسير جدا جدا جدا. يعني ما اذا كان العبد مع ربه على الحقيقة لا يضر اي احد، يعني ما خلاص من معه الله فمن عليه، ما لا يضر اي احد يعني خلاص. ولذلك لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا كفيناك، بس خلاص خلص الكلام. طيب فاذا لابد المرء كاسباب يوطن نفسه ان ده حاصل خلاص. طيب في مضاعفات ممكن تحصل، ايوه في مضاعفات ممكن تحصل، يبقى هيحصل هذا العداء او ذاك سيحصل ذلك البلاء، البلاء اللي هو في صورة عداء او في صورة ايذاء او في صورة افتراء او في صورة استهزاء، كل ده هيحصل، فده هيتسبب في ضيق الصدر. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل بقى من بعد ذلك؟ اشارت اليها الايات اشارات، زي مثلا ان هو ايه للأسف الشديد انه يحزن عليهم، يحزن يداخله الحزن، لان هيجي معانا في ضيق وفي حزن، ماشي ضيق ماشي، بس ما يرتقيش الحزن. في الغالب الحزن اللي بيجي في القرآن بيبقى في الغالب ما بيشرش للحاجة العارضة، لا بيشير للحاجة اللي ممكن تستمر وتؤثر. ولذلك اعتقد ان هو ليه علاقه بكلمه الاكتئاب او الدبريشن يعني خلاص. انما الضيق مش لازم يكون ضيق مستمر، الضيق بيبقى حاجه عارضه في الغالب يعني، فان الضيق ده يستحل حزن، والحزن ده مقعد، الحزن ده مهبط ومثبط ومحبط، مهبط ومثبط ومحبط، فقد يكون ده ولا تحزن عليه يعني، ده قد يحصل خلاص. قد يحصل ان هو الانسان مننا لما يضيق صدره يمد عينه الى ما هذا، يعني حد ضايقه وافتر عليه يمد عينه الى ما هو عنده خلاص. قد يحصل ان الانسان يتراخى في القيام بمهمته الاصلاحية، لذلك قال وقل اني انا النذير المبين. قد يحصل ان الانسان يقصر في انه يصدع بما يؤمر، فدي مضاعفات. قد يحصل ان الانسان يعني ينشغل انشغال كبير بالمشركين والمستهزئين، واضح. قد يحصل ان الانسان يقصر في طاعة ربه، ماشي. قد يحصل ان الانسان ما يستمرش على طاعة ربه، كل دي مضاعفات ذكرتها الايات بترتيبها كده، ترتيب المضاعفات، عشان برضو ده ممكن يحصل للأسف مننا من بعضنا لما يضيق الصدر. ولو تذكروا لما احنا اتكلمنا عن امتى الضيق يبقى طبيعي يعني فيسيولوجيكال، وامتى يبقاش طبيعي باثولوجيكال يعني ماشي ومرضي، وكنا قلنا ان الامر برضو مرتبط كتير باللي هيترتب عليه، اللي هيترتب على الضيق ده. فنركز هنا حاجات بقى يعني هي من باب الإشارة والتوضيح تم التأكيد عليها، إن ممكن الضيق أحيانا يخلينا نمد عنا إلى ما متع به هؤلاء الذين يعادوننا أو يؤذوننا أو يفترون عليه ويضيقوننا. يعني نمد عيوننا نبص بقى على معاهم واللي عندهم وننشغل بيهم تمام، بعدين مركزين معاهم. يعني من أكبر الإشكالات التي ذكرت الانشغال، الانشغال بهم، الانشغال بهم ماشي عن ما ينبغي أن ينشغل المرء به. مش هو ده الإلهاء يا دكتور؟ ممكن نعتبره نوع من الإلهاء، بس الحياة ومش كده النهار. ننشغل بهم نبعدين مركزين معهم جدا لدرجة أنه يمد عينه لما يمتعوا به، أصل معهم يا عم السلطة، أصل معهم المال، أصل هم ما شاء الله كذا، أصل هم كذا، يبقى اللي ضايقه ده او اللي اذاه او اللي افترى عليه يقعد ايه مشغول بيه، الانشغال الشديد بيه، فقعد مركز عليه لدرجه انه مد عينه لما عينه ما متع به. طيب يحزن عليه لو كان حد كويس، طب بيؤذينا ليه، طب بيفترى علينا ليه، طب مش عارف ايه، يحزن عليه ويتوجع عليه. قد يحصل انه يحزن عليه ويتوجع عليه. بديحة يبقى هو منشغل به فيمد عينه الى متع به هذا الذي ضايقه. بعد كده يحزن عليه لو كان حد كويس. خلاص يقصر في النذارة. يقصر في النذارة. خلاص ودي في وقل اني انا نذير مبين وفاصدع بما تؤمر. يقصر في النذارة. يقصر في انه يصدع بما يؤمر. ماشي. او بقى حتة كده ضمنية كده خفية انه ايه انه يصدع بغير ما يؤمر. عشان بقى يتجنب المشاكل ويتجنب الايذاء بسبب ضغط العداء او الايذاء او الافتراء او الاستهزاء اللي مضايق صدره يصدع بس بغير ما يؤمر. ولذلك التأكيد على انه يصدع بما يؤمر. النقطة بعد كده قاعد بقى مركز مع المشركين ومركز مع المستهزئين. تمام. كل ده احنا حكينا فيه. خلاص. وبرضو ان هو يقصر في طاعته هو لربه. انه يتوقف عن انه يكمل وينشغل بالعبودية. كل دي مضاعفات قد تحصل. وللأسف الشديد بتحصل من كتير مننا. وزي ما قلت ممكن نلخصها بانه انشغل بما لا ينبغي عليه الانشغال به. وترك ما ينبغي عليه الانشغال به. باختصار. ان هو اهتم واغتم وانشغل بايه? انشغل بيهم ومنهم ناس كويسين حزن عليهم وقعد مركز معاهم زي ما قلنا قبل كده مركز او مع المصدر ده. خلاص. ومركز مع المشركين ومع المستهزئين والمقتسمين واللي جعلوا القرآن عظيم ولدرجة انه احيانا يمد عينه اللي هم فيه ومنشغل بيه وكلام ده كله. ها? وبقى في اشكال كبير انه قصر في انه يكون نذير مبين. وانه يصدع بما يؤمر. لا ما صدعش بما يؤمر. صدع بقى ما صدعش اصلا. يعني ما ولما صدع صدع بغير ما يؤمر به. ما عرضش عن ما رجعش للطاعات اللي هي زادوا اللي هي بتقويه. قطع ووقف في الطريق ما كملش. كل دي مضاعفات بتحصل للاسف الشديد. ودي حاجات مهمة لأي حد فينا في طريقه إلى الله. سواء كان في طريق صلاح أو في طريق إصلاح. هيتعرض لكده. يبقى في حد بينصبه العداء. حد في إيذاء. حد في افتراء. حد في استهزاء. ما لازم مش هيخلو يعني. فايه بقى اللي يحصل منه كمشاكل? انه ينشغل جدا جدا جدا بقى بالمصدر ده والشخص ده او الشيء ده او الناس دي. ينشغل بهم جدا جدا. ينشغل بيهم لدرجة لو هم كويسين يبقى عمل بيحزن عليهم. لو مش كويسين يبقى هو عمل يعني بايه? بيقول تفصل هم عشان معهم الكذا وانت عشان معك الكذا وقالت انا كان معايا. ها? انه هو بقى مش معرض عنهم ركز معهم حصل لهم ايه راحوا فين عملوا ايه ودوا ايه جابوا ايه? يعني مشغول بيهم الى هذه الدرجة. مشغول بيهم ان هو لدرجة ان هو مش ايه? مش قادر بقى يصدع. ولو صدع ما يصدعش بما يؤمر. كل ده يعني هو للأسف مشغول بهم لهذه الدرجة. وقصر في اللي مطلوب منه. ايه اللي مطلوب منه? مطلوب منه حاجات صلاحية. ان هو يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين. مطلوب منه انه يفضل يصلي يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. تمام? مطلوب منه انه هو يصدع بما يؤمر. وان هو يقول ان انا النذير المبين. ها? مطلوب منه الكلام ده. مطلوب منه انه هو يغض الطرف ويكبر دماغه ويعدي. بس للأسف لا يفعل ذلك. المهم فعلا يعني مرارا وتكرارا يعني دايما المعنى الخطير اللي انا يمكن انا قلت اشرت اليه في الحلقات الماضيه معنى الانشغال ومعنى الاهمال. المعنيين اللي في منتهى الخطوره دول الانشغال والاهمال. الاهمال لهذه الاشياء التي يعني تضايق الانسان والانشغال بجليل الاعمال. والانشغال بجليل الاعمال ما يعني دول كده مفتاحين كبيرين لاي مشكله بتواجه الانسان. خلاص مفتاحين كبيرة لأي مشكلة بتواجه الإنسان. طيب فلو دي كده مضاعفات لو احنا حبينا نطلع مضاعفات كل دي مضاعفات ممكن تبقى موجودة. لو احنا بقى حبينا نتكلم عن الحلول والعلاجات فهنا هنضطر ناخد الحلول عشان نتفهم قصة الحلول فهنضطر ناخدها او يعني عشان نتفهمها بشكل جيد فالحلول بدأت من اول الآية 85. من اول الآية 85. لان يعني كما نلاحظ ان قصة اصحاب الحجر ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحة مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بس كده ايه ده كده خلص الكلام. بعد كده هيبدا التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم من اول الايه رقم 85، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. تمام. طيب احنا دي هنا كده بس، فمن بدءا من الايه رقم 85 بيبدا الحديث عن الحلول والعلاجات. خلاص بيبدا الحديث عنها من اول الايه رقم 85. تمام. طيب لان زي ما قلت هيبقى نهايه الكلام، يعني احنا من اول السوره خالص ما بدات، سوره الحجر هذه السوره المباركه، من اول السوره خالص ما بدات، هي بدات بايه؟ تلك الف لام را، تلك ايات الكتاب القران المبين، كلام عن الكتاب القران. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. سيبهم ياكلوا ويتمتعوا، يعني ولذلك هنا السوره ذرهم، ها دي المرحلة بتاعت ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ها ذرني ومن خلقت وحيدة في المدثر، وذرني والمكذبين أولي النعمة، ها في الايه في المزمل. المرحلة بتاعت ذرهم مرحلة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا. الإنسان فعلا في الفترات اللي يتعرض فيها للعداء للإيذاء للافتراء للاستهزاء، هو محتاج ما يقعدش منشغل بهم هذا الانشغال الكبير ويقصر فيما ينبغي ان يقوم به. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل، ويلهيهم الايه؟ الامل. فهم مش عاملين حسابهم ان في ساعه وفي كلام، ويلهيهم الامل، خلوهم يلتهوا بالامل. فسوف يعلمون، فسوف يعلمون، هيعلموا بقى، فسوف يعلمون دي كافيه كده في التهديد، فسوف يعلمون. ولذلك المقدمة دي هنجدها في الخاتمة حاضرة بشكل كبير جدا، من قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. تستعجلش برضو، الناس اللي بيبقوا مستعجلين على الإيذاء والافتراء والحاجات اللي بتضيق الصدر، تستعجلش. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أو في أول السورة ربنا بيقول لنا إيه بالضبط اللي قالوه على النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي كانوا بيقولوه، إيه اللي كانوا بيفعلوه. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هذا الذي كانوا يخاطبون به النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني كمان يصفوه بالجنون وصفوه بالكذب، ويقولوا له بقى استهزاء واستبعادا، طب ما تأتينا بالملائكة بقى إن كنت من الصادقين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فيرد الله سبحانه وبحمده عليهم، يبدأ الله يرد عليه، يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إحنا لو نزلنا الملائكة هيندموا. إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الذكر العظيم الله نزله، سيحفظه ويحفظ من جاء به. ولقد أرسلنا من قبلك في شاع الأولين، الله يسلي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الكلام يسليه، ولقد أرسلنا من قبلك في شاع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يعني انت متقيمة، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ان انت هذا الذي تتعرض له وهذا الذي يقع لك حصل قبلك. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني لو فتح لهم حتى باب من السماء لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. لا كان يقولوا ايه ده احنا سحرنا محمد وسكرت ابصارنا ومش عارف ايه. ربنا قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. اي كده بقى يبدا ايه يعني لغايه الايه 15 ربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له انت ما ايه يعني ما تشغلش بالك بيهم، لان هم كده كده زي ما كما قال ربي سبحانه بحمده فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ليه كده؟ هو هم ده طبيعي في هذا في شانهم. فهذا في مطلع السورة هذا الكلام، وفي خاتمة السورة أو في مطلع السورة نجد أن ربنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه بالناس الكفار دول، وهم يتمنوا أنه يعني أن هم يكونوا مسلمين، هيجي عليهم يتمنوا يكونوا مسلمين، سيبهم براحتهم واضح المنهج بتعذرني ويسليه يقول له ما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم وتسبق من أجلها وما يستأخرون. ما تتعجلش ينبغي أن تتمهل وتتحمل، ينبغي أن تتمهل وتتحمل. دي فكرة برضو أن الناس بتصور أن الحل في أنه يتمهل، لا، يتمهل ويتحمل، يتمهل ويتحمل، اللي هو اصبروا وصابروا ورابطوا، تمام، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وربنا بيقول له ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قالوا يا الذي نزل عليه الذكر أنك لمجنون، ما ننزل ملائكة إلا بالحق. ربنا بيقول له بقى أبشر، إحنا حفظنا لك، نحفظك ونحفظ الذكر، زي إنا كفيناك المستهزئين في الأخير، تمام. ولقد أرسلنا من قبلك في شاء الأولين وما أتيهم من رسول، يعني أنت ما إيه، لست بدعا من الرسل، يعني كده كده الكلام ده إيه، هي هي زي ما حصل مع غيرك بيحصل معك. هي اللي قلته، ان انت وطن نفسك ان انت طالما في طريق اصلاح يحصل لك حاجات زي كده، وطني نفسك على كده، تمام. وحتى لدرجة ان هم لو فتح عليهم باب من السماء يعني فظلوا فيه يعرجون، هيقولوا ايه، سكرت ابصارنا نحن قوم مسحورون، يعني ما هم يصدون. بعد كده ربنا سبحانه بحمده يتحدث بقى عن نفسه جل جلاله، تحدث عن مخلوقاته، السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. كل ده كده دي إيه؟ آيات هي موجودة في الإيه؟ في الآفاق. السماء، ربنا بقى بيتحدث يقول ان احنا يعني بيكذب بايه، ويكذب جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولذلك هنا مساله الحاجات الواضحه قوي، مساله الكفايه والحفظ، الكفايه والحفظ واضحه جدا. الى من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، دي السماء، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين من المخلوقات اللي حواليكم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ده كل ده حوالي، والرياح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. كل ده يعني كل ده أنتم إيه يعني ما موجودة حواليكم في الآفاق، الآيات الآفاقية. وإن نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني كل ده، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ده الكون كده من حواليك والأفاق من حواليك، خلاص لغاية الآية 25. بعدين يبدأ يكلمهم عن الإنسان نفسه، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. يعني الخلق بقى الإنسان وخلق الجن، خلق المخلوقات. وهيبدأ هنا بقى كلام عن إيه؟ يعني صور بقى من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية للمؤمنين والصالحين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أو إن إيه ده ربنا بيوري النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ان وطن نفسك على كده، دي حاجة منذ بدء الخليقة، يعني منذ بدء الخليقة في عداء، في إيذاء، فيه افتراء، فيه استهزاء. وطن نفسك على كده وشوف عاقبتهم في النهاية ايه. لا، وإنما العباد المخلصين خلاص ليس له عليهم سلطان، ملوش سلطان عليهم الشيطان الرجيم. الحساد والصداد والحقاد حاضرين. ويقول الله بعدها سبحانه بحمده إن المتقين، بعد ما ذكر بقى أنه دول في الجهنم، إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين، بسلام آمنين، السلام والأمان، ادخلوها بسلام، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يعني في مقابل بقى هذا الذي يتعرض لهم من الإيذاء والافتراء ومش عارف إيه، لا أنت في ما أنت موعود بجنات وعيون، وإنك تدخلها أو تدخلها بسلام آمنين، وما فيش غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كل ده ينزل الضيق من القلب نزعا. تمام، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا توجيه هو في وسط الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أنت نبئ عبادي، وأنت لست وحدك بل نبئ عبادي أيضا، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنه غفور رحيم لهم سبحانه بحمده على تقصير حاجة تصدر منهم، وأنه هو العذاب هو العذاب الأليم، يوقع ذلك بالمقصرين ومن ينصبونهم العداء، فهذا يربط على قلوب المؤمنين. بعد كده يجي ذكر سيدنا إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم واجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قالوا ما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه القاعدة العظيمة والمعنى الضخم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، علشان برضو ايه يبث الامل واليقين في نفوسهم، يبث الامل واليقين في نفوسهم والاطمئنان في نفوسهم في موالاة الله سبحانه بحمد لعباده الصالحين. لما ربنا يقول انا كفيناك، لما ربنا يوعده انه يحفظه، يبقى ايه الكلام؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا اهل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء اهل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي يعني نساؤهم يعني إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين أو سكرت أبصارنا في سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. علامة هو علامة ظهر واضحة عشان اللي ينصبونك العداء أو يتعرضون لك بالإيذاء أو بالافتراء أو بالاستهزاء، هذه عاقبتهم، ده أحلهم وعاقبتهم، أو دول كانوا مش عارف معاهم وعندهم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، يعني ربنا بينه عبرة، وإنهما لبسبيل مقيم، إنها لبسبيل مقيم، إنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، زي دول برضو، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، عندهم القوة، عندهم السلطان، وكأن الله سبحانه بحمده يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلي كل من يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إن اللي أنت يعني يضيق صدرك بما يصدر عنهم من عداء أو إيذاء أو افتراء أو استهزاء، مش هيكونوا زي دول. المهم إن مولاك يتولاك، هو ده التحدي، إن مولاك يتولاك، إذا تولاك مولاك خلاص لا تبالي بكل ذلك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، كذبوا وعرضوا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس خلصت قصتهم. ولذلك أصحاب الحجر مثال لدول، للي ينصبون العداء والإيذاء والافتراء والاستهزاء، أصحاب الحجر دول هم يعني يريد الشر، يعني يضيق الصدر، ها يضيق الصدر، يضيق صدر سيدنا صالح، هم قوم ثمود، ضيقوا صدر سيدنا صالح، وأذوه وفعلوا فيه، هم على مقربة من العرب، يعني مش بعيد عن العرب، زي ما كنا نقول في تبوك امبارح، هم في طريق في الطريق الى تبوك، يعني هم شمال، في شمال المدينه المنوره. فده حالهم سبحان ربي، ما يعني موجودين وكذلك يفعلون. فسبحان الله مثال ان اصحاب الحجر، ولذلك ربنا ذكرهم بالايه؟ بالحجر. دول يعني اصحاب الحجر خلاص، يعني دول بقى ايه؟ ما عندهم بقى ينحتون من الجبال بيوتا امنين. مهما كان اللي بيتعرض ليك ده بالعداء او الايذاء او الافتراء او الاستهزاء، مهما كان يعني هو الله سبحانه وبحمده كفيل بان يكفيك اياه، كفيل بان يكفيك اياه. وتعرف مصيره ايه في النهايه، هو رايح فين في النهايه. ولذلك بقى لو تفهم هذا الكلام تبدا بقى من هنا بدايه من 85، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل. يعني ان ربك هو الخلاق العليم. يعني شوف بقى خلق السماوات، اوعى تتصور او تتوهم ان الكلام ده مش مسجل عند ربك. لا لا لا لا لا، اوعى تتخيل ان الكلام ده مش متسجل. الايذاء ولا الاستهزاء ولا الافتراء ولا العداء ولا النكران ولا لا لا، الكلام ده كله الله يعلمه. شكر ما يقول بعدين، لقد نعلم انك ضيق صدرك. ها، لذلك كانت مجموعه من التوجيهات اللي هي تكون في الحقيقه علاج، مجموعه من التوجيهات اللي هتكون علاج، علاجات في الحقيقه، بدءا من الايه 85، وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل، ولقد اتيناك سبعا من القران المثاني والقران العظيم، لا تمدن عينيك، لا تحزن عليهم، اخفض جناحك للمؤمنين. خلاص دي بقى انت بقى ركز هنا، اصفح الصفح الجميل زي ما قلنا في اوقات، كبر دماغك. خلاص قد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم، فين انشغالك بده؟ فين انشغالك بالكنز الذي اتاك الله اياه؟ عادي طالما معاك الكنز ده، لو اذوك لو افتروا عليك انت معاك الكنز ده. خلاص لا تمدن عينيك، اوعى تمد عينك لما، لا تحزن عليهم، اخفض جناحك للمؤمنين، قل اني انا النذير المبين. انتهض بمهمتك، كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم، سواء كانوا بقى من اهل الكتاب او من كفار قريش او من غيرهم، كل الامثله من الناس دي. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ما تقلقش، كل ده مسجل عند الله يسالهم عليه. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. مش انا النذير المبين، ما تنساش مهمتك. زي تيجي السادسه، اصدع بما تؤمر. السبعه، اعرض عن المشركين. مش اصدع بس، اصدع بما تؤمر، اعرض عن المشركين. انا كفيناك المستهزئين، بس دي خلاص كده. الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله اله، هم مش مفكرين في ساعه ويلهيهم الامل، ان انت فاهم وان الساعه الاتيه، وما تسمحش لحد يعطلك. نفض للحاجات دي كلها اهملها، كبر دماغك منها الاهمال والانشغال، يعني كده مش هي الكلام ده مش هي. ولذلك كنت اقول اللي مكروب، اللي متضايق، اللي صدره مش عارف ماله، اللي في حاجات غماه شغلاه، انشغال بجليل الاعمال والاهمال للكلام ده، لان الحاجات دي هتزيد لو انسان ترك. سبحان الله، الهم والغم والضيق ده عامل زي الوحش المفترس. لما الانسان من هنا يسيب نفسه ليه، هيفضل يلتحم فيه حتى لا يبقي منه شيئا. لذلك خلاص، يعني ما ايه، فاصدع بما تؤمر على المشركين، انك فكر المستهزئين. كانت سبع وصايا حاضره. بعد كده ربنا بقى تحديدا كلمه على الضيق، كلمه بقى على مساله انت بقى تشتغل وتعمل وتتحرك ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهنا على الضيق بقى كلمه تحديدا، لقد علم انك يضيق صدرك بما يقولون. ما تتصورش احنا بنقول لك كده، لان برضه في احيان انا مثلا بعض اخواني الفضلاء او اخواتي الفضلات، لما يكون في مشكله الواحد مثلا يوصيه يقول له يا عم اشتغل بطاعه ربنا وانشغل ومش عارف ايه وانشغل باكتر وكبر دماغك وركز ومش عارف ايه وربك ان شاء الله هيكفيك الكلام ده. يا عم انت مش حاسس باللي جوايا، انت يا دكتور انت مش حاسس باللي في صدري، انت مش حاسس بدقتي، اصلا ده مش حاسس بوجعي. لما الواحد يحض الناس، انا شخصيا الواحد كان بيعالج نفسه بكده، بيعالج نفسه بالانشغال بجليل الاعمال، لان كده الوقت ده هيمر. الواحد لو ساب نفسه فريسه خلاص، لما كنت الواحد يقول لحد كده وكانك انت مش حاسس باللي في صدري، انت مش عارف. لا والله يا عم، اعرف اللي في صدرك وعارف اللي فيه وعارف الوجع اللي انت فيه وجربت اللي انت جربته. طب وبعدين؟ خلاص، فيما يتعلق بمهمتك انت بقى اعمل الحاجات دي، وانت بقى شخصيا بقى سبح بحمد ربك، كن من الساجدين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ثلاثه اخرى، تلك عشرة كاملة. ايه العشرة دي بقى؟ من العشر علاجات دي، العشر حلول علاجات، لا احنا محتاجين نقف معها وقفة كده تاخد حقها شوية ان شاء الله، نفصل فيها ان العشر علاجات دي مهمة جدا جدا بقى، اللي هو بقى اللي في باب اللي بيجيله ضيق في صدره، وخصوصا في لما يكون في باب اصلاح، لما يجيله في باب اصلاح، باب اصلاح فيناصب العداء ويمارس عليه الافتراء والايذاء والاستهزاء، ان هو يبقى من حوالي ناس والذين يفعلون ذلك حساد وحقاد وصداد. قد يحصل هذا ولا شك من الغريب، لكن المشكلة انه ممكن يحصل من قريب او من حبيب. يعمل ايه؟ في عشر علاجات كده مريحة ذكرت هنا، تجهز اجهازا على هذا الضيق ان شاء الله، ولا تدع له مجالا في القلب بإذن الله سبحانه وبحمده. خلاص، وينعقد بعد هذا الضيق، ينعقد بعده انشراح وانفساء، انشراح اللي هو ارتياح وانفساح. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحبها تنعم بالأجر، واصحبها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات، نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.